لا يحرص وَلَا أَرْضَ الْمَلِيَّةِ الله كلمة من شمل بيعلم القرآن. نعم. وَقُلْ نعم الله الله What is it?

Oh! من شيخ الفقه الله الله لا Thank you. ملك والله. Hallelujah.